والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن المؤمن عزيز يعتز بالإسلام ولا يخجل أنه مسلم. فأظهروا إسلامكم وبينوه خاصة الفرائض. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه البيهقي وغيره، وهو حديث حسن. ومما يعتز به المسلمون هذا العيد الذي هو من شعائر الله التي يجب علينا أن نعظمها. والله تعالى يقول: ومن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عباد الله، إن العيد عند المسلمين يختلف عن أعياد الكافرين. فالكافرون في أعيادهم يعصون الله ويشربون الخمور ويرتكبون المنكرات، أما المسلمون في أعيادهم فإنهم يطيعون الله ولا يعصونه. والعيد هو محطة يتناول فيها المسلمون من الطيبات من الحلال واللهو المباح دون إسراف ولا مخيلة، أي لا تكبر. ثم يواصل المسلم مسيرته في الحياة على نهج شريعة الله البراء أي البيضاء، ويجعلها منهج حياة في كل شؤونه، في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته، في علاقاته، في كسبه، في مطعمه وملبسه، في بلده أو في غربته، في شبابه وشيخوخته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم يا عباد الله لا يكون مسلما في المسجد فقط، بل يكون مسلما في كل مكان وفي كل زمان وفي كل تصرفات. وبهذا العمل نقضي على فكرة فصل الدين عن الحياة، هذه الفكرة الآثمة التي يعيش عليها أكثر الناس في هذا الزمان، أن إنهم يفصلون الدين عن الحياة. يعني وقت الدين دين، ثم بعد الدين بعد الصلاة افعل ما تشاء من الحرام حلال لا يهم. هذه فكرة يجب علينا أن نحاربها، لأنها دخيلة على الإسلام لا محل لها عندنا ولا استقرار. بل علينا أن نصبغ حياتنا بصبغة الله وبدين الله. يجب أن يظهر الدين الإسلامي علينا في أشكالنا وهيئاتنا وأخلاقنا وأقوالنا، في بيوتنا، في حياتنا، في كلامنا. بعض الناس يصلي لكن إذا خرج من الصلاة يتكلم بالكلام الفاحش ويظن أنه رجل وبطل، وهذا خطأ. يجب أن يظهر الإسلام على لسانه وفي أخلاقه. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أيها المسلمون، لئن انقضى شهر رمضان فإن الطاعة واجبة في كل الشهور، وكسب الحسنات مطلوب في كل الدهور. فالمسلم يحافظ على الصلوات الخمس وعلى الواجبات، ويحافظ على الصدقات وصلة الأرحام، ويكثر من النوافل تقربا إلى الله تعالى، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء، يعني سنة الفجر. رواه الترمذي وحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فيا من كنتم تقرؤون القرآن لا تهجروا القرآن بعد رمضان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. صيام ستة أيام من شوال مستحبة وليست واجبة، وهي من الحسنات، ولكن أنبه إن أنه ينبغي على المسلم أن لا يظهر هذه الست أيام في الصيام، صمها ولا تخبر الناس ولا تطرح نعية زوج مرات، نعية نهار العيد ونعية كي تكمل ست أيام شوى، خطأ هذا. صم ولا تظهر أنك صائم، لأن النافلة ينبغي إخفاؤها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، يعني صوم عام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ما كان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. فيا من كنت تنفق في رمضان، وخاصة الإنفاق على الأهل، أنفق وارجو من الله تعالى العوض والخلف. وكذلك صلة الأرحام مطلوبة في كل وقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يمسأ له في أثره، يعني يزيد ربه في الأجر، فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. الحديث رواه الحاكم وهو حديث صحيح. فأكثروا من صنائع المعروف في رمضان وفي غير رمضان، وخاصة في الأزمات. لما حدثت هذه أزمة البترول، كثير من الناس من الأغنياء وغيرهم صاروا يشحون ولا يصنعون المعروف، هذا خطأ. بل إذا أردنا أن يرفع الله تعالى الأزمات، وهذه الأزمات التي صنعها لنا أعداء الله، نسأل الله أن يجعلها في نحورهم، هذه الأزمات كيف ترفع؟ ترفع بصنائع المعروف، فافعل الخير. إذن يا من أطعتم الله في رمضان، واصلوا أعمالكم والخير واحذروا من إبطالها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويا من تريدون العودة إلى المعاصي، اثبتوا على الطاعة واثبتوا على ما كنتم عليه من الخير. وأنتم أيها الطائعون الذين وفقهم الله تعالى بالثبات، ادعوا أولئك المتقهرين، ما تضحكوش عليهم. الناس اللي يصوموا برد في رمضان ويجوا للجامع برد في رمضان، ما تضحكش عليه، ما تتكلمش فيه، اذهب إليه وانصحه أن يثبت على الطاعة إلى الممات، وحافظوا على الأخلاق الحسنة التي اكتسبتموها في رمضان. إن الإنسان ما يكون صايم يجي يتكلم الغيبة يقول: استغفر الله راني صايم. يجي ينظر إلى شيء محرم يقول: استغفر الله راني صايم. فعليك أن تثبت على هذه الأخلاق. وكذلك تسهيل المعاملات. كثير من الناس خاصة الذين يشتغلون في الإدارة، لاحظناه في رمضان يسهلون المعاملات على الناس، بارك الله فيهم جزاهم الله خير، استمروا على ذلك طول السنة، ليس في رمضان فقط. وكذلك العفو عن الناس خاصة السائقين، فإن كثير من الناس بمجرد أن يركب السيارة يتبدل، يولي وحده يسد فمه ويسد يديه، يشير يديه ويسد يطيح. لا، عليك أن تعفو عن الناس، ساعف الناس كما كنت تفعل في رمضان، وأطب الكلام، وابتعد عن سفاسف الأمور، وحافظ على النظافة والنظام والخير، واحذروا من الفتن والاستماع والانسياق وراء الدعايات الموعظة التي تريد ضرب الأمن في بلادنا وبلاد المسلمين، واحذروا الرجوع أو احذروا عموماً شرب المسكرات والمخدرات. بعض الناس لم ينتظر بفارغ صبر باش يرجع إلى المخدرات. اتق الله يا أخي، فإن الله لا يحرم شيئاً إلا لأنه مضر. كذلك ابتعد عن الاكتتال، هذا الاكتتال الذي صار بطل بطولة عند كثير من الناس، فلا تكاد تدخل حومة إلا وتسمع قصص فلان ضرب فلان بالسيف وبالسلاسل بحدين اجتمعوا على فلان وضربوه، هذه من الجاهلية يجب علينا أن نتركها. ومن كان عنده مشكل فعليه أن يتوجه إلى الطرق السلمية والسليمة لإفشال الشيطان. كذلك علينا أن نبتعد عن الأخلاق الفاسدة، وعلينا رحمكم الله أن نحسن أخلاقنا. لماذا؟ حتى تعيش مطمئنا وتكون من الفائزين في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. والنساء كذلك عليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى، وعليهن أن يتعلمن الدين، وعليهن أن يطعن أزواجهن في المعروف، وعلينا أن نعلم النساء، فإن أعداء الإسلام يضربوننا من جهة النساء. وكل هذا يا عباد الله يأتي بعد توفيق الله تعالى بتعلم العلم. فعلينا أن نتعلم ديننا، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نربي أنفسنا، حتى نكون من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اهد الديون عنهم، اللهم اشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الازمات وردها على اعداء الاسلام يا رب العالمين، الذين خططوا ويخططون لها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم انزل علينا الخير والبركة والأمن والاطمئنان والهدى والأمن يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لتعظيم شعائر دينك والفرح بهذا العيد. وعلينا يا عباد الله أن نترك زيارة المقابر العيد، المقابر نزورها من يوم العيد، خلوها بعد العيد، لأن العيد هو يوم فرح ويوم سرور. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، وبارك الله فينا وفيكم، والحمد لله رب العالمين.